طبعا منهج العلم، اما المنهج الوحي منهج القران وما قرته معظم الاديان في الجمله على خلاف التفاصيل، فهو خلاف ذلك تماما، وهي ايضا خلاف الفطره البشريه التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. فيعني اولا هي في بكل احوالها الداروينيه لم ترقى الى ان تتحول الى نظريه متكامله سليمه، هي يعني نظريه مجازا او بالاصح هي فرضيه فقط افترضت، والذين جاءوا من بعدها المتعصبون بشده لها احدثوا ما سميت الداروينيه الجديده وعدلوا فيها كثيرا، ولم ترتقي بعد التعديلات الى ان تكون نظريه. هذا امر. الامر الاخر ان هناك بيئه وافكار محليه، مشاكل محليه في البيئه التي ظهر فيها الداروينيه ادت الى ان تكون هذه المعركه الضخمه الهائله، والتي يقال ربما عن حقيقه ما اكبر معركه فكريه في تاريخ البشريه، وهي المعركه بين المؤيدين للخلق وبين القائلين بالتطور. هذه الظروف الخاصه او هذه المشكله الخاصه تختص بالدين بالدرجه الاولى النصراني او الكنسي المحرف. لماذا؟ لان الاديان الاخرى التي لا تؤمن بعقيده الخطيئه الاصليه تؤمن بادم عليه السلام على انه اول البشر، ولا يكاد يترتب على ذلك امر عقدي. اما الدين الكنسي بعد ان حرف وبدل على يد بولس في القرن الاول الميلادي، فانه يعتمد اعتمادا اساسيا على الخطيئه الاصليه. والخطيئه الاصليه هذه الموروثه من الذي فعلها؟ فعلها ادم. واذا كان ادم قد ارتكب الخطيئه او فعل الخطيئه كما يعتقدون، فان اي شيء يمس وجود ادم او يشكك في وجوده وانه كان كما ذكر في التوراه، فان ذلك يعني بطلان او انهيار العقيده النصرانيه جمله وتفصيلا. وهذا الواقع الذي حصل فعلا في التاريخ. فكثير من الناس حتى ان بعض المسلمين مثل الشيخ نديم الجسر رحمه الله وبعض يعني من كان في عصره لم ياخذوا الامر يعني اكثر من ان كونه يعني نظريه قادره لان تتعايش ولو جانبا بشيء ما مع الوحي، اذا افترضنا ان خالقا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الانسان يرتقي ويتطور في مراحل التطور لا اشكال في ذلك. لكن بالنسبه للعقيده النصرانيه الامر يعني كما قلنا يرتبط بأصل الاعتقاد الذي لا يمكن أن يكون نصراني نصرانيا إلا بالإيمان به، وهو الخطيئة الأصلية الموروثة التي ارتكبها في نظرهم آدم. ولذلك يعني كان هناك كثير من العلماء بعد أن تحرروا من قبضة الكنيسة وبعد أن وجدوا أنفسهم يتجرؤون عليها في عقائد كثيرة جدا، فكأن داروين ألهمهم السلاح الذي به يقضون عليها قضاء مبرما، نجد أنهم وصل بهم التعصب إلى حد القول إننا لا يمكن أن نفرط في نظرية التطور بل نؤمن بها. قال بعضهم لماذا؟ لأنه لا بديل عنها إلا الخلق المباشر، وهذا غير معقول. فقد استبعدوا يعني استبعادا مباشرا في فكرهم أن يؤمنوا بنظرية الخلق المباشر وأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، ولذلك يتشبثون بها حتى وإن ضعفت حتى وإن هزلت حتى وإن ظهر ضيفها لسبب نفسي ذاتي وليس لقوية علمية أو دليل عقلي. ومن هنا يعني ليكون دينوي وهو مبكر عالمي تلميذ كارل أليكسيس كارل صاحب الإنسان ذلك المجهول، يقول ليكون دينوي إن يعني الاضطهاد والطغيان والاستبداد لم ينتهي ولكنه انتقل إلى الطرف الآخر، يعني انتقل من اضطهاد الكنيسة للعلماء إلى اضطهاد العلماء للدين أو رجال الدين أو الفكر الديني. فهو اضطهاد وتعصب فقط انتقل من طرف إلى طرف. وكما قال بعضهم إن العلم أصبح بقرة مقدسة، يعني كما أن الإنسان الهندي قد يكون عالم ذرة، قد يكون عالم فلك، قد يكون مهندس كمبيوتر، قد يكون ذا عقل في أي مجال، ولكنه مع ذلك يقدس البقرة ولا يفرط فيها، يعني الهندي الملتزم بدينه يعني طبعا. فنجد أنه يعني يقول هكذا الأمر الآن هو تقديس بقرة، تقديس هذه النظريات أشبه بتقديس البقرة، ليس لصحتها ولا لضرورتها، ولكن لأنه هذا أمر ألفوه وتعودوه ولا يريد الانتقال إلى البديل الآخر. يعني هنا نشير إلى بعض الظواهر هذا